السلام عليكم. السلام ورحمه الله. استاذ محمد؟ نعم. خالد هنيده من الرياض. حياك الله. كيف حالك استاذ؟ اني احبك في الله. حبك الله الذي احبك. الله يبارك فيكم يا استاذ. استاذ العمره في اشهر الحج، هل يلتزم الانسان بالحج العام نفسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يجوز ان تعتمر؟ نعم نعم. في اشهر الحج ولا تحج؟ ولا تحج. نعم. جزاك الله خير. ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في اشهر الحج ولم يحج. ولم يحج. بارك الله فيك استاذ. وفيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.